اي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بارحة تمارينا يعني في ما روي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال لما نسخنا المصحف فقدت آية من سورة الأحزاب، كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها، لم أجدها مع أحد إلا مع خزيمة بن ثابت الأنصاري الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه الآية، فمنهم من قضى نحبه. هذا يقول رواه البخاري في صحيحه. على كل حال أنا أود أنك ما راجعت آخر سورة التوبة، ألم تراجعها؟ راجعها في تفسير ابن كثير، ربما يكون ورد فيها شيء من هذا، ربما تكون يعني روايتين، الله أعلم. لكن هذا إذا كنت متأكد نقلته من صحيح البخاري فهو ثابت. أي نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جعل شهادته بشهادة رجلين لها قصة، فهل نذكر هذه القصة؟ إيش السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادة خزيمة جعلها بشهادة رجلين؟ خزيمة بن ثابت الأنصاري، أن رجلا جاء يتقاضى النبي صلى الله عليه وسلم أظن دين، أليس كذلك؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من أعرابي فرسا، فلما سقط النبي صلى الله عليه وسلم ساومه الصحابة عليه فزادوا على النبي صلى الله عليه وسلم على الفرس. اي لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له ألم تبعني؟ قال ما بعتك. اي فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشهد رسول الله، فسقط الصحابة. اي نعم. قال خزيمة أنا أشهد لك يا رسول الله. نعم. فقال بما تشهد؟ قال أشهد أن الله عز وجل نزل عليك ويصدقك، أي نعم، بالخبر المعتاد أو كما قال رضي الله عنه. أي القصة أن كما ذكرنا بها الأخ، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا جميعا ذكره وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، أن أعرابيا بايع النبي صلى الله عليه وسلم، باع عليه فرسا، ثم إن أناسا من الصحابة لم يعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراها، وإلا ما يزيدون، فزادوا الأعرابي وطمع الأعرابي فأنكر أنه باع على النبي صلى الله عليه وسلم، قال ألم تبعني؟ قال لا ما بعتك، ائتني بشاهد، لأن كان البيع يعني ما هناك شاهد. فخزيمة بفقهه قال أنا أشهد، اللهم صل وسلم، وهذا من فقه خزيمة بن ثابت. قال كيف تشهد وأنت لم تحضر؟ النبي أنكر عليه، قال أنا أصدقك بخبر وأشهد أنك رسول الله، ولا أشهد أنك صادق في خبرك مع هذا العرب. فجعل شهادته بشهادة رجلين، واحتاجوا لها، احتاج لها المسلمون عند تدوين المصحف، لأنهم جعلوا من منهجهم في التدوين أن لا يدونوا آية حتى يشهد شاهدان بها. هذه الآية ما وجدوا، وجدوها مع خزيمة، وخزيمة واحد، لكن تذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادته بشهادة رجلين فأمضوها. ما أعظم فقه خزيمة، وأشهد أنك رسول، أعظم من هذا كيف لا أشهد أنك صادق؟ وصدق رضي الله عنه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعود إلى درسنا بعد أن نفتتح بخطبة الحاجة، رجاء أن يبارك الله لنا في درسنا وفي مجلسنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تبارك وتعالى ونبدأ درس هذه الليلة من حيث وقفنا البارحة. كنا ذكرنا الفصل في أفعال الصلاة وأقوالها وتقسيمها إلى أركان وواجبات وسنن، وبدأنا نذكر أركان الصلاة وأنها 14، ثم نشرع هذه الليلة في الركن الأول، القيام في فرض لقادر. القيام في فرض لقادر، يعني هذا ركن من أركان الصلاة، أن يصليها قائما إذا كان قادرا مع القدرة. القيام مع القدرة، لقوله تعالى: وقوموا لله قانتين، أي على القيام فيه، وهو الركن الأول، وخص بالفرض لحديث عائشة مرفوعا: كان يصلي ليلا طويلا قاعدا، رواه مسلم. ولغيره من الأحاديث: ولو وقف غير معذور على إحدى رجليه كره، وأجزأته في ظاهر كلام الأكثر. يعني القيام ركن أو فرض مع القدرة في الفرض، يعني في صلاة الفريضة. أما في النافلة فله أن يصلي قاعدا، له أن يصلي قاعدا، كما هو حديث عائشة، كما يدل عليه حديث عائشة مرفوعة: كان يصلي ليلا طويلا قاعدا، رواه مسلم. لما يقول لحديث عائشة مرفوعا، ايش معنى مرفوع؟ نعم، هو اقرار، هو ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير. اي نعم، هذا مرفوع الى النبي، مرفوع يعني مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. عبد العزيز اشرع لنا في عرض المتن ان معنى الركن الاول قيام في فرض. نعم، وحد القيام الان، وحده: بسم الله الرحمن الرحيم، وحده ما لم يصر راكع. حد القيام ما لم يصر راكعا، يعني يقوم حتى يركع، هذا كله ركن القيام مع القدرة. أي حد القيام أن لا يصير إلى الركوع المجزئ، ولا يضر خفض رأسه على هيئة الإطراق وهو قائم، هكذا على هيئة الإطراق يطرق برأسه. قال في الإقناع: والركن منه الانتصاب بقدر تكبيرة الإحرام. يعني لو جاء والإمام راكع فيكبر تكبيرة الإحرام وهو منتصب حتى يأتي بركن القيام ثم يركع مع الإمام. أي نعم، لأنه قال هنا: أي حد القيام أن لا يصير إلى الركوع المجزئ، ولا، أي نعم، ولا يضر خفض رأسي على هيئة الإطراق. قال في الإقناع: والركن منه الانتصاب بقدر تكبيرة الإحرام، وهذه ينبغي أن نتنبه لها، لأن كثير من الناس إذا شاف الإمام راكع ركع على طول وكبر وهو راكع، لا، ينبغي أن يقف في الصف ويكبر تكبيرة الإحرام ثم يركع حتى يأتي بركن القيام. قال: وقراءة الفاتحة في الركعة الأولى وفيما بعدها بقدر قراءة الفاتحة، والركن منه الانتصاب بقدر تكبيرة الإحرام وبقدر قراءة الفاتحة في الركعة الأولى وفيما بعدها، يعني في الركعة الثانية، بقدر قراءة الفاتحة، يعني يقوم قياما بقدر قراءة الفاتحة، وما قام مقام القيام وهو القعود ونحوه للعاجز والمتنفل. العاجز والمتنفل يعني قعوده يقوم مقام القيام، وهو ركن، يعتبر ركن في الصلاة، فهو ركن في حقه، القعود ركن في حق العاجز والمتنفل. نعم. قال رحمه الله: والتحريمة أي تكبيرة الإحرام لحديث تحريمها التكبير. هذا ركن ثاني، هذا الركن الثاني، وتقدم ولما في الصحيح: ثم استقبل القبلة وكبر، وللجماعة: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ولأحمد: وإذا قال إمامكم الله أكبر فقولوا الله أكبر. ولم ينقل أنه افتتح الصلاة بغير التكبير لحديث تحريمها التكبير. نعم. وقراءة الفاتحة أي ركن، هذا الركن الثالث. وقراءة الفاتحة ركن في كل ركعة في حق الإمام، نعم، والمنفرد. نعم. لحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب. أي نعم، لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب، هذا في حق الإمام والمنفرد، هذا في حق الإمام والمنفرد. لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب، فهذا دليل على أن قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة. أما المأموم فقراءة الإمام قراءة له. نعم. ويتحملها الإمام عن المأموم ويأتي. أي نعم، لحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب. قال: هذا الحديث رواه إسماعيل الشالنجي وهو في الصحيحين وغيرهما بدون لفظة في كل ركعة، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأها في كل ركعة وأمر المسيء بذلك. ويتحملها، هنا الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى الفاتحة. يتحملها الإمام عن المأموم ويأتي، يعني ذكر ذلك، يأتي يعني في باب صلاة الجماعة، سواء كانت صحيحة صلاة الإمام أو لا، وهو ظاهر للخبر، ولا تأثير لبطلان صلاة الإمام في هذه الحالة، يعني يتحملها الإمام ولو بطلت صلاته، ولو كانت صلاته باطلة. مثل الإمام قد تكون صلاته باطلة لأنه قد لا يكون متوضئا وهو ناسي، أو محتلما ولم يغتسل، فيصلي بالجماعة ويقرأ الفاتحة، هذه يتحملها الإمام عن المأمومين، حتى ولو تبين فيما بعد أن الإمام صلاته باطلة لحديث أو لما ورد أن عمر رضي الله عنه صلى بالناس، ثم لما كان من الضحى ذهب يتبول فوجد في ثوبه أثر المني، فعرف أنه كان قد احتلم قبل صلاة الفجر وجهل ذلك ولم يغتسل. طبعا صلاته في هذه الحال باطلة. لم يؤمر الذين صلوا خلفه، لم يؤمروا بالإعادة، بل هو اغتسل وأعاد بنفسه. هكذا الإمام إذا صلى وانقضت صلاته فتبين أنه على غير طهارة يتوضأ ويعيد في نفسه، إن كانت الصلاة قد انقضت وتفرق الجماعة. أما إن كان الجماعة حاضرين فإنه يخبرهم ويعيد الصلاة إذا أمكن، أما إذا تفرقوا فالإمام وحده هو الذي يعيد الصلاة. لكن في هذه الحال صلاته باطلة وقد تحمل قراءة الفاتحة عنه. قال ورد أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، الله المستعان. نعم. ويأتي في باب صلاة الجماعة سواء كانت صحيحة صلاة الإمام أو لا، وهو ظاهر للخبر، ولا تأثير لبطلان صلاة الإمام في هذه الحالة. قال ابن القيم: فإن قيل كيف يتحمل الجنب القراءة عن المأموم، قيل لما كان معذورا بنسيانه حدث نزل في حق المأموم منزلة الطاهر فلا يعيد المأموم. نعم، فلا يعيد المأموم. نعم. والركوع إجماعا في كل ركعة. هذا أي ركن؟ كم ترتيبه؟ الركن الخامس. أي نعم، حبذا لو رتبت. أي نعم، هذا الركوع الركن الخامس في الركعة الخمسة أركان: تكبيرة الإحرام، القيام مع القدرة، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة. هذا الرابع، ما في ركن قبله. أي نعم، القيام في فرض، تكبيرة الإحرام التحريمة، قراءة الفاتحة، هذا الرابع صحيح، والركوع الرابع. أربعة أركان في الركعة الأولى إجماعا في كل ركعة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا، ولحديث المسيء قال: فإذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. رواه الجماعة. فدل على أن المسميات في هذا الحديث لا تسقط بحال، فإنها لو سقطت لسقطت عن الأعرابي الجاهل بها. هذا أعرابي جاء وصلى صلاة غير لا يطمئن فيها، أساء فيها، ثم جاء إلى النبي وسلم عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم رجع وصلى مثل صلاته الأولى، ثم جاء فسلم. إلى ثالث مرة يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لكنه أعرابي مسلم. قال: والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا، فعلمني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يسمى حديث المسيء حديثه هذا، لأنه أساء في صلاته، قال: فإذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما. هذا بعض الناس من يوم ما يرفع من الركوع يهوي قبل أن يعتدل قائما، وإذا رفع من السجدة هوى للسجدة الثانية قبل أن يعتدل جالسا مسيء، يسيء صلاته. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. هذه الركعة الأولى. قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، رواه الجماعة. فدل على أن المسميات في هذا الحديث لا تسقط بحال، مسميات التكبيرة، تكبيرة الإحرام، قراءة ما يتيسر من القرآن، الركوع، الرفع من الركوع، الاعتدال، ثم السجود، ثم الجلوس بين السجدتين، ثم السجود مرة أخرى، هذه مسميات لا تسقط بحال في كل ركعة، إذ لو كانت تسقط مع النسيان أو تسقط مع الجهل لسقطت عن هذا الأعرابي الجاهل بها. النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنك لم تصلي، فإنك لم تصلي، يعني ما يجزي ما فعل بغير طمأنينة. والاعتدال عنه، والاعتدال عنه أي عن الركوع، وهو الركن الخامس وفاقا للشافعي. نعم، لأنه صلى الله عليه وسلم داوم على فعله، نقله الخلف عن السلف نقلا متواترا لا نزاع فيه، فدل على آكديته، فدل على آكديته مؤكد، فهو ركن ونقلوه نقلا متواترا. ايش تعريف التواتر يا شيخ؟ ما رواه جمع عن جمع، جمع كثير عن جمع كثير، يعني عام يستحيل في العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب أو على يعني أي أو على الخطأ. فهذا إيش يفيد هذا المتواتر؟ يفيد العلم اليقيني. ما يفيد العلم اليقيني شيء آخر غير المتواتر؟ لا، القرآن متواتر. أنت قسمت يعني الخبر إلى متواتر وخبر آخر صحيح لكنه غير متواتر، آحاد. أي فالآحاد ما هي إفادته للعلم؟ هل يفيد العلم اليقيني؟ وهذا يفيد العلم اليقيني، المتواتر يفيد العلم اليقيني، والآحاد يفيد العلم اليقيني. الحد على قول يعني لبعض أهل العلم الخبر إذا صح إن كان آحادا فهو يفيد العلم الضروري. يعني ما في فرق بين الآحاد والمتواتر؟ من يأتيني بالفرق؟ أشغله الآحاد يكون ثقات؟ إيه ما أحتاج، لو إذا ما كان ثقات يكون ضعيف وليس حجة. هو آكد، أنا معك في هذا، لكن هذا يفيد العلم اليقيني وقال هذا يفيد العلم اليقيني. ما بين الآحاد والمتواتر فرق في إفادته مع اليقين؟ أحسنت، هذا هو الفرق. المتواتر يفيد العلم الضروري من غير بحث ولا نظر ولا استدلال، علم الضروري الذي يرسخ بداهة بمجرد ما تسمعه، يعني لا يحتاج إلى نظر ولا يحتاج إلى بحث ولا يحتاج إلى استدلال، بل يفيد العلم اليقيني ضرورة. أما الآحاد فهو يفيد العلم اليقيني إذا صح، لكن بعد النظر والبحث والاستدلال، يعني مع القرائن، مع النظر في قرائنه، فبعد البحث والنظر والاستدلال يفيدنا العلم اليقيني. أما المتواتر يفيدنا العلم اليقيني ضرورة من غير بحث ولا نظر ولا استدلال، هذا الفرق بينهما. وهو الصحيح يعني إذا قلنا الأحاد لا يستدل لا يحتج بها في العقيدة، الأحاد لا يستدل بها، نسفنا صحيح البخاري ومسلم كلها أحد، حتى لو كان الأحد إيش؟ اقرب، ما أسمعك الله يخليك، ما أسمعك، دعني أسمعك حتى أي أي الأحد إذا كان الراوي تبعه من الثقات هو يفيد. بلى، أنا ما قلت إنه ما يؤخذ فيه، قلت بعض الناس يقول ما يؤخذ فيه إذا كان من الثقات، ما يؤخذ فيه لأنه خبر أحد، لكن هذا غلط، هذا غلط، الصحيح أنه يؤخذ به إذا كان راويه ثقة، يرويه ثقة عن ثقة. أي نعم، تعريف الصحيح ما هو تعريف الصحيح؟ أي نعم، برواية العدل الضابط عن مثله إلى المتابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير شذوذ ولا علة. أي نعم، هذا يكون صحيحا ويكون مقبولا، ولهذا تلقت الأمة صحيح البخاري وصحيح مسلم بالقبول. أي نعم نعم. وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. اللهم صل وسلم. إذا الصلاة في المسجد النبوي والصلاة في المسجد الحرام وصلت إلينا متواترة كما وصل إلينا القرآن الذي يتلى بالمحاريب متواترة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة أن تصلي كما رأته يصلي، فنقل هذا الخلف عن السلف حتى وصل إلينا، ولا نظن أن السند انقطع بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ثبت السند الصحيح في كتب السنة التي دونها جهابدة الأمة كصحيح البخاري وصحيح مسلم وغيرهما. يعني الصحيح لا ينحصر في البخاري ومسلم بل في غيرها من كتب السنة ودواوينها، فالعبرة بالسند، رجال السند إذا كان عدلا ضابطا روى عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. يعني الشذوذ والعلة إما أن تكون في المدح في المتن أو تكون في السند. فإذا ثبت هذا يعني تلقي بالقبول، وأفاد العلم بعد النظر بعد البحث بعد الاستدلال. قال إيش؟ نعم. ولو طوله لم تبطل كالجلوس بين السجدتين. طوله، طول ماذا؟ الاعتدال أو طول ماذا؟ الاعتدال عنه. لو طول الاعتدال بعد الركوع، الضمير في عنه عن الركن والاعتدال عن الركن. إيه، والاعتدال عن الركوع. قال والركوع في إجماعا في كل ركعة، يعني ركن في كل ركعة، والاعتدال عنه عن الركوع، الضمير يعود إلى أقرب مذكور لأنه صلى الله عليه وسلم داوم على فعله وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. ولو طوله، طول الاعتدال، لم تبطل كالجلوس بين السجدين، لأنه ورد أنه يطيل بعد الاعتدال من الركوع حتى يقول القائل قد نسي، أي قد نسي. وربما يأتي الحاشية لحديث البراء المتفق عليه لعله كذلك، قال أنه يطيل بعد الرفع من الركوع حتى نقول قد نسي. ولو طوله لم تبطل كالجلوس بين السجدتين، أي لا تبطل الصلاة إذا طول الاعتدال ولو قرب قيامه قبل الركوع، كما لا تبطل فيما إذا طول الجلوس بين السجدتين. وكان أحمد يطيل الاعتدال والجلوس لحديث البراء المتفق عليه وغيره. نعم اقرأ بارك. ويدخل في الاعتدال الرفع أيهما ركن واحد؟ الاعتدال يدخل فيه الرفع من الركوع. أيهما ركن واحد؟ الرفع منه والاعتدال، إذ الاعتدال يستلزم الرفع، وهكذا فعل أكثر الأصحاب، وفرق في الفروع والمنتهى وغيرهما بينهما، فعدوا كلا منهما ركنا واحدا لتحقق الخلاف في كل منهما. نعم، الرفع والاعتدال ركن واحد، والمراد إلا ما بعد الركوع الأول. نعم، والمراد إلا ما بعد الركوع الأول والاعتدال عنه في صلاة الكسوف. أي نعم، والسجود إجماع. الاستثناء هذا، ويدخل في الاعتدال الرفع، والمراد إلا ما بعد الركوع الأول والاعتدال عنه في صلاة الكسوف، أي ركوعا ورفعا منه بعد ركوع أول في كسوف في كل ركعة. فالركوع الأول والرفع منه ركن، وما بعده ليس بركن في صلاة الكسوف. يعني الركعة الأولى في صلاة الكسوف ركن، إذا اعتدل من الركوع الأول وطول هذا ما هو ركن، إن فعله فهو أي نعم، يعني روي في صفة صلاة الكسوف، وإن اكتفى بالركوع الأول وصلى ركعتين عاديتين فأجزأت عن صلاة الكسوف. فالركوع الأول والرفع منه ركن، وما بعده ليس بركن. والمراد يعني في كونه ركن، يعني هذا ركن، ولكن ما بعد الركوع الأول والاعتدال عنه في صلاة الكسوف ليس بركن، هذا معنى الاستثناء. نعم، والسجود إجماعا. والسجود إجماعا يعني ركن بالإجماع في كل ركعة مرتين، لقوله تعالى واسجدوا، ولحديث المسيء في صلاته وغيره. نعم نعم، على الأعضاء السبعة لما تقدم، أي في صفة الصلاة من الأدلة على ركنيته، ركنية السجود على الأعضاء السبعة. أي نعم، والأعضاء السبعة ما هي؟ الجبهة والأنف واليدين ثلاثة، والركبتين خمسة، والقدمين سبعة، هذه الأعضاء السبعة. القدمين والركبتين واليدين ستة، والجبهة والأنف سبعة. نعم. قال والاعتدال عن، أي الرفع منه، الاعتدال عن السجود أي الرفع منه ركن، وهو السابع. قال ويغني عنه قوله والجلوس بين السجدتين، أي يغني عن ذكر الاعتدال قوله والجلوس بين السجدتين، كما أغنى عن ذكر الرفع من الركوع ذكر الاعتدال عنه، فتكون 13 ركنا. يعني قد نقول الرفع من السجود ركن، والجلوس بين السجدتين ركن، لكن نجعلهما ركنا واحدا. أي نعم، أو نقول الرفع من الركوع ركن والاعتدال بعد الركوع ركن، فنجعلهما ركنا واحدا، فبدل من أن يكون كم؟ أي 15 13. أي نعم. طيب ما نسمي الاعتدال في كل حال بعد الركوع أو بعد السجود، هذا ندخلهما في ركن واحد ونجعل الرفع ركن مستقل؟ لا، بس يعني بينها أفعال، يعني هذه اعتدالات ينفصل بعضها عن بعض، مثل الركعات ينفصل بعضها عن بعض، فلا نسمي، فما نقول الركوع ركن واحد، الركعة ركن واحد، لا، يعني ركن في كل ركعة، مثل قراءة الفاتحة ما نقول ركن واحد. أي نعم، في كل ركعة طبعا يمكن لها وجه، لكن حسب الاستقراء وعد العلماء، أي نعم، ذكروا الاعتدال من السجود وذكروا الاعتدال من الركوع، و إذا أدمجوا الاعتدال في إذا أدمجوا الرفع من الركوع في الاعتدال أصبحت ركنا واحدا، وأدمجوا الرفع من السجود في الجلوس بين السجدتين أصبح ركنا واحدا. نعم، فتكون 13 ركنا بدل 15. نعم. لقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدا. رواه مسلم. ولحديث المسيء وغيره: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد مرة أخرى حتى يستوي قاعدا. رواه مسلم. نعم. والطمأنينة في الأفعال الكل المذكورة لما سبق. الطمأنينة في جميع الأفعال من أمره صلى الله عليه وسلم لما سبق من أمره عليه الصلاة والسلام، المسيئة عند ذكر كل فعل منها بالطمأنينة. إيش قال له؟ إذا قمت إلى الصلاة ثم اقرأ ما ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن. كرر الطمأنينة. أي نعم. قال: من أمره عليه الصلاة والسلام المسيء عند ذكر كل فعل منها بالطمأنينة، وقوله: صلي فإنك لم تصلي، فتوقفت صحة صلاته عليه على الطمأنينة لدخوله فيه، وقوله: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود، ولإخباره أن النقر من صفات المنافقين، نقر الصلاة من صفات المنافقين، وقد أخبر الله أنه لا يقبل عملهم. ففي صحيح مسلم أنه قال: تلك صلاة المنافق ثلاثا: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يمهل حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان، يعني تضيفت الغروب، قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، ورأى حذيفة رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فقال: ما صليت، ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. فهي الطمأنينة يعني ركن بلا نزاع. قال شيخ الإسلام: فمن ترك الطمأنينة فقد أخبر الله ورسوله أنه لم يصلي، وقد أمر الله رسوله بالإعادة، يعني غير المطمئن أن يعيد، انتهى. وظاهره أنها ركن واحد في الكل، ركن واحد في كل أفعال الصلاة يعني. لا، إذا سر الإمام فالمأموم يقرأ، يتأكد يعني يتأكد في حق المأموم أن يقرأ، لأنه لا يصمت إلا إذا سمع القراءة، لقوله تعالى: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ففي حال الجهرية لا يقرأ، في السكتات يقرأ، لكن ليست ركن. لو يعني جاء والإمام راكعا سقطت الفاتحة عنه. أي هذه فائدة السؤال، هذه فائدة السؤال. يعني لو أن الإمام ركع في الصلاة السرية والمأموم لم يتم الفاتحة، فهل نقول تتم الفاتحة وتلحق، أو نقول لا تابع الإمام وقد تحمل عنك؟ على هذا أنه يتابع الإمام وقد تحمل عنه قراءة الفاتحة. أي نعم. أي هذا يعني سؤالك وجيه، لأنه فعلا بعض الكسالى أو بعض يعني الناس ما يهتم بإدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام، أو لا يهتم بأن يدرك الصلاة من أو يبقى خلاص ما دام يعني يمكنني أن أدرك الركعة مع الإمام قبل أن يركع، فتجد أنه يتمحل على ما ذكرت. هذا لا ينبغي منه، لا ينبغي. الحرص على الصلاة أن يحرص على إدراك الإمام من أول صلاته، لكن لو أنه يمشي حتى يدرك الصفوف الأول، يمشي لأن أمامه فراغ، فإنه يفعل ذلك ولو فاته بعض الصلاة، لقوله على الصلاة إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أو فقضوا. أي نعم، على يعني الروايتين. صلاة التراويح، ها؟ صلاة التراويح قد يكون يعني شيخ استغل فرصة، أراد أن يستريح قبل أن يركع الإمام في أحد ركعاته. في صلاة التراويح سنة، التراويح أمرها يسير، سنة. يعني لو أن الشخص مثلا في صلاة التراويح تعب مأموم، ف يعني يرتاح قليلا، لكن ينبغي أن يكبر ثم يجلس حتى يدرك الإمام من أول صلاته. أما أن يعني يتمهل مثل ما، لا شك أنه فاته فضل كبير. هنا قال رحمه الله: وهي السكون وإن قل. هذا تعريف الطمأنينة. لو قلت لك ما هي الطمأنينة تقول هي السكون وإن قل. أي والطمأنينة وهي بضم الطاء السكون بقدر الذكر الواجب. قال الجوهري طعم السكون بقدر الذكر الواجب. نقف عند هذه النقطة. إيش هو الذكر الواجب في الركوع؟ سبحان ربي العظيم مرة واحدة، هذا الذكر الواجب. الثانية والثالثة مستحب، هذا أدنى الكمال ثلاث، وأوسطه خمس وسبع، وأعلاه عشر أعلى الكمال في التسبيحات، أو أدناه ثلاث وأوسطه خمس وأعلاه سبع. أي نعم، فعلى أي نعم. والذكر الواجب هو في الركوع سبحان ربي العظيم مرة واحدة، وفي السجود سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، وفي الجلسة بين السجدتين رب اغفر لي مرة واحدة. هذا الذكر الواجب. نعم، بقدر الذكر الواجب، هو السكون بقدر الذكر الواجب. قال الجوهري في تهذيب اللغة: اطمأن الرجل اطمئنانا وطمأنينة سكن. وقال غير واحد: ضابطها، ضابط الطمأنينة، أن يسكن وتستقر أعضاؤه. ولعل المصنف استغنى عن ذكر وجوب الطمأنينة بقدر الاتيان بالذكر الواجب، لأنه يعلم مما تقدم، وهو إنما عرفها بالمعنى اللغوي. طمأنينة هي السكون، هذا المعنى اللغوي، لا بحسب الحكم الشرعي. الطمأنينة تعريفها بحسب الركن الشرعي السكون بقدر الذكر الواجب ليتمكن من الاتيان به، وهذا متعين لا يجوز غيره، وحكاه الوزير يعني ابن هبيرة وغيره عن أكثر العلماء. نعم. قال: والتشهد الأخير وجلسة. هذا ركن أيضا، التشهد الأخير وجلسته ركن آخر، ركنان، أي ركن من أركان الصلاة الأربعة عشر. هذا المذهب وقول عمر وابنه، والمذهب وقول عمر وأين هذا هو المذهب وقول عمر وابنه غيرهما. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قعد أحدكم في صلاته فليقل التحيات لله. الخبر متفق عليه. إيه، لقوله، ولحديث ابن مسعود: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. الحديث وقول عمر: لا تجزئ صلاة إلا بتشهد. رواه سعيد وغيره. والجلوس له وهو من لازمه، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم واظب عليه، ولم ينقل أنه أخل به مرة واحدة، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ركن، من لا يصلي عليه فلا صلاة له، أي في التشهد الأخير ركن بعد التشهد، والركن منها اللهم صل على محمد لظاهر الآية، وما بعده سنة، وعلى آل محمد كما صليت وبارك، كل هذا سنة، والدعاء الذي يتخير سنة، لكن ركن أن يقول اللهم صل على محمد. نعم. لحديث كعب السابق. لحديث كعب السابق، وهو قوله قولوا اللهم صل على محمد لآخره، وعنه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية أخرى يعني يوافق أكثر الفقهاء أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة، أكثر الفقهاء يرون أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة سنة، لكن الحنابلة أي نعم ويرون أن الصلاة على الرواية، على رواية أخرى عن أحمد والشيخ محمد بن عبد الوهاب، يرون أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن، وفاقا للشافعي من لا يصلي عليه في صلاته فلا صلاة له، اللهم صل وسلم عليه، فهي ركن من أركان الصلاة. نعم. والترتيب بين الأركان أيضا هذا ركن، ترتيب بين الأركان، أي ترتيب الأركان على ما ذكر، ما ذكر هنا أو ما ذكر في الصلاة، فاللام فيه للعهد. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها مرتبة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها مرتبة، ويقول صلوا كما رأيتموني يصلي بلا خلاف، بلا خلاف، يصليها مرتبة ما هناك خلاف، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم. وعلمها المسيء في صلاة، المسيء في صلاته مرتبة بثم، إيه ثم افعل ثم كذا، نعم، كما مر بنا في ذكر ذكر تعليمه صلى الله عليه وسلم للمسيء، إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك ثم اركع، كلمة ثم تفيد التراخي والترتيب، المقتضية للترتيب ثم، ولأنها عبادة أي نعم تبطل بالحدث، فكان الترتيب فيها ركنا كغيرها. وقال المجد وغيره الترتيب صفة معتبرة للأركان لا تقوم إلا به، ولا يلزم من ذلك أن يكون ركنا زائدا. وقال في مجمع البحرين لا تعد الطمأنينة لأنها صفة الركن وهيئته، ولعل الخلاف لفظي. نعم. والتسليم لحديث وختامها التسليم. التسليمتان ركن، لحديث وختامها التسليم، ولحديث وانقضاؤها التسليم، ولقوله صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم، وقالت عائشة كان يختتم صلاته بالتسليم، وثبت ذلك من غير وجه، وعبارة الإقناع والمنتهى والتسليمتان، ومذهب أحمد وغيره وجوب التسليمة الثانية، وتقدم ثبوتهما بالسنة، وقال أحمد التسليمتان أصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنهما نطق مشروع في أحد طرفيها، فكان ركنا كالطواف الآخر، فكان ركنا كالطرف الآخر. وقال النووي وغيره وجوب السلام هو مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وقال أيضا السلام للتحلل من الصلاة ركن من أركانها وفرض من فروضها لا تصح إلا به، هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وجماهير الخلف والسلف، والأحاديث الصحيحة المشهورة مصرحة بذلك. وظاهر الفروع وغيره أن النفل كالفرض، واختار جمع تجزئ واحدة في النفل، يعني المسألة كان خلافية في النفل تجزئ تسليمة واحدة، قال جمع. وفي الشرح لا خلاف أنه يخرج من النفل بتسليمة واحدة. انتهت الأركان، بقينا في الواجبات، نتركها لدرس قادم إن شاء الله. بلغنا الله وإياكم ما يرضيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يجوز للحائض زيارة رسول الله؟ اللهم صل على رسول الله. الحائض وغير الحائض لا تزور القبور بما فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي يقول لعن الله زوارات القبور. أي نعم. لكن الحائض ما تمكث في المسجد، لا تدخل المسجد. أي نعم، لا تدخل المسجد، لا تدخل المسجد. الحائض لا يحل لها أن تمكث في المسجد. اي ما تيسر معك. وهذا الذي استدل به الحنفية على ان قراءة الفاتحة ليست ركن، لكن اجيب عنه بان المسيء لا يحسن الفاتحة. اي اذا كان لا يحسن الفاتحة فيقرأ ما تيسر من القرآن بقدرها، اذا كان لا يحسن شيئا من القرآن فيسبح ويهلل ويكبر. اي نعم. لكن يجب عليه أن يتعلم الفاتحة، إذا لم يقدر ضاق الوقت ما تعلم الفاتحة فيكبر ويسبح ويهلل. الخلاف يعني تبع القدرة، إذا كان يقدر أي نعم فهي ركن في حقه، إذا كان لا يستطيع أعجمي أو لا يستطيع فاتقوا الله ما استطعتم. يقول ايش، انا فاتح محل ولدي عامل يعمل بنسبة، اي اذا زاد الدخل زادت نسبته والعكس، ولم ايش يدفع شيئا من المال ورأس المال كله من عندي. السؤال قول هو هل يجوز أن آخذ من المال دون أن أخبره إلا إذا سألني؟ أرجو إفادتي. حفظنا الله وإياك، فإنني في حيرة. طيب، لك عامل يعمل بنسبة، إذا زاد رأس المال زادت نسبته، ها؟ هو يقول هنا، أنت صاحب السؤال؟ أي بس أنا فهمت غير ما فهمت أنت. أي نعم. شوف هنا، أعيد السؤال، يقول أنا فاتح محل ولدي عامل يعمل بنسبة، أي إذا زاد الدخل زادت نسبته والعكس، ولم يدفع شيئا من المال، رأس المال كله من عندي، يعني هذا العامل اتفق مع صاحب العمل على رأس مال معلوم، ليس كذلك؟ يعني مثلا 10,000 يعمل فيها بالنسبة، إذا بنسبة 50% 60% من الربح، فإذا زاد الدخل زاد الربح زادت النسبة، وإذا نقص الربح نقصت النسبة، إذا زاد رأس المال زادت النسبة، وإذا نقص رأس المال نقصت النسبة. طيب. طيب هنا نقص رأس المال من قبل صاحب المال فتنقص النسبة. العامل من حقه، هذا العامل الذي يعمل بالنسبة من حقه، أي نعم، أن لا ينقص رأس المال. إذا أخذ صاحب المال من رأس المال والعامل لا يدري أضر بالعامل، أضر بالعامل، لأنه الاتفاق على رأس مال معلوم. فإذا أخذ من رأس المال نقصت نسبة الربح نسبته. فعلى كل حال يا أخي، إلا إذا اشترطت عليه أن تأخذ من رأس المال إذا أردت، لكن قد تأخذ رأس المال كله وتخليه عاطل. أي نعم، يمكن هذا، لا بد أن يكون برضاه. ما حكم النقاب، أي تغطية الوجه للمرأة؟ لا، النقاب ما هو تغطية الوجه، النقاب هو مثل البرقع، لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، لكن لها أن تسدل على وجهها خمارا إذا حذاها الأجانب، لقول عائشة رضي الله عنها: كنا نحرم في وجوهنا فإذا حاذانا الركبان سدلنا وإذا جاوزونا كشفنا. اللهم ارضى عنها وعن أبيها، اللهم صل وسلم على رسول الله. على كل حال، المرأة تحرم في وجهها، لا تلبس النقاب ولا القفازين، وإذا كانت أمام أجانب، طبعا ستكون أمام أجانب، فتسدل القمار ولا تجعل عصابة، لا يحتاج عصابة. هل يشترط، هل سجود التلاوة يشترط في ستر العورة؟ يعني كأنه يتلو وهو عريان، ما أدري، ينبغي وهو يقرأ القرآن أن لا يكون عريانا، يعني سبحان الله، أن تقرأ القرآن حين ما سجود التلاوة ما هو أعز من التلاوة، فيبدو لي أنك بدأت التلاوة وأنت عريان، كمل السجود وأنت على حالك، لكن كيف يكون هذا؟ سبحان الله، البلاء موكل بالمنطق، عرفنا حالة من تعبيره. اللهم صلح، اللهم اغفر لي وله. هل نزول سائل بني اللون عند المرأة بعد ايش؟ بعد يعد بداية الدورة الشهرية، إذا كان في وقت دورتها الشهرية، إذا كان في وقت دورتها الشهرية ونزل سائل منه فهو بداية الدورة، نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل صلاة الضحى هي صلاة الشروق؟ نعم. ومتى ومتى ذكرها؟ ما أدري. طبعا صلاة إذا أشرقت الشمس، ارتفعت الشمس قيد رمح، فهي صلاة الضحى، تعتبر صلاة الضحى حتى تقف الشمس في كبد السماء قبيل الزوال قبل الظهر. أي هل يعتبر من غير مكان بعد الفجر إلى مكان آخر ليس له أجر الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني من جلس في مصلى، فالمسجد كله مصلى، تنتقل لغرض شرعي، لطلب العلم، للذكر، لتأخذ مصحف، أو تنتقل إلى مكان آخر من أجل يعني ذكر، أو من أجل الجلوس في حلقة، فأنت ما زلت في مصلاك. أي نعم، تحصل، لما لا تحصل؟ لأن المنع المسجد يعني صيغة بأسلوب جيد. يقول: حضرت من مصر لأداء العمرة ووالدي متوفى، فهل يجوز أداء عمرة له بعد أداء عمرتي وأنا بالسعودية، أم لا بد من العودة لمصر وأعاود الحضور إلى السعودية بنية أداء عمرة لوالدي؟ جزاكم الله خير وجزاه خيرا. والدك إذا كان، هل اعتمر عمرة الإسلام وهل وجبت عليه العمرة؟ يعني توفرت فيه شروطها من حيث الشروط التي يجب بها الحج ويجب بها العمرة، قد لا تكون العمرة عليه واجبة، فإذا لم تكن واجبة لا يلزمك. أما إن كانت العمرة قد وجبت عليه وتريد أن تؤديها عنه وهي واجبة تقضيها عنه برا به، فمن حيث وجبت عليه أتم لك. أين وجبت عليه؟ من المكان الذي وجبت عليه. وكذلك الحج، الحج إذا حج النائب يحج من حيث أي نعم وجب على المنوب عنه أتم له. لكن لو أنه وجد نائبا من الميقات المكاني أجزأ. والإشكال هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، وهو أربع عمر يعتمرها، ما اعتمر عمرتين في سفرة واحدة، ما جمع بين عمرتين في سفرة واحدة. في عام حجة الوداع، في حجة الوداع معه المئات والآلاف بل الآلاف من أمته عليه الصلاة والسلام، حجوا معه يقتدون به، ويقول خذوا عني مناسككم. ما ذكر لنا عن أحد أنه كرر العمرة وذهب إلى التنعيم، إلا عائشة لظرف خاص. حتى أني أسأل الآن، أسأل الإخوان، أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر لما أتى بها للتنعيم هل اعتمر؟ لو كان اعتمر يعني أحرم وقال اغتنم الفرصة لنقل لنا فعله كما نقل لنا فعل عائشة، دل على أنه ليس مشروعا أن يكرر العمرة ما دام أتى بها مفردة، وهو ممن أتى بها مفردة متمتعا بها إلى الحج، فلا يستحسن. لكن لو أن شخصا يعني أصر فنقول له مثلك مثل من ابتدأ النذر، ابتداء النذر مكروه والوفاء به واجب، رحت ما سمعت الكلام ورحت للتنعيم وقلت لبيك عمرة، قلنا خلاص وجب عليك أتم العمرة وأتم الحج والعمرة لله. هذا هو تحرير الموضوع. فأرجو أن أخي هذا المصري أنه يعني استفاد من هذا. على كل حال، نعم العمرة تدخلها النيابة وهو من البر، وبحسب الحال. يجوز للحائض انها تحرم؟ تحرم الحائض تحرم، بس ما تطوف، لا تطوف الا بعد ان تطهر. نعم، في الصلاة الجهرية يقرأ الإمام القرآن قبل ما أتم الفاتحة، هل أقرأ الفاتحة أم أنصت لسماع القرآن؟ سؤال طيب. علماءنا رحمه منهم الشيخ العثيمين يقول إنه قراءة الإمام بعد الفاتحة سنة، والمأموم ينبغي أن يحرص على قراءة الفاتحة، فإذا قرأ الإمام قبل أن يتم المأموم قراءة الفاتحة فيتمها، يتمها أي نعم، ولو كان الإمام يقرأ، فهذا المختار أنه بعد ما ينتهي الإمام من قراءة الفاتحة، يعني ما تقرأ وهو يقرأ الفاتحة، لأن قراءة الفاتحة بالنسبة للإمام ركن، فتسمع وتنصت. بعد الفاتحة ليست إنما هي سنة، قراءة سنة قراءة الإمام، والمأموم بقي عليه أن يقرأ الفاتحة، تأكد في حق يعني على بعض قول على قول لبعض العلماء أنها واجبة حتى على المأموم، فيتمها ولو كان الإمام طبعا يقرأ في سكتات الإمام، أول ما يبدأ الإمام في السكتة يسكت قبل الشروع في الفاتحة في أول في أول الصلاة، ثم يسكت بعد قراءة الفاتحة، ثم يسكت قبل الركوع. إن أمكنه أن يقرأ الفاتحة في السكتات فبها، ما أمكنه وهو الأيسر يبدأ بالفاتحة بعد قراءة الإمام الفاتحة، ثم إذا قرأ الإمام وهو لم يتم الفاتحة يتمها يعني في نفسه، نعم يتمها سرا ثم ينصت. يقول دلني على كتاب واضح سهل وسهل وحديث فيه تعليمات إسلامية. الأربعين النووية، عندك الأربعين النووية كتاب الله، الأربعين النووية عندك ثلاثة الأصول، الأصول الثلاثة لابد أن تركز على الإلهيات والنبوات والمعاد، هذا في الأصول الثلاثة، هذا مبدئيا. أي نعم، ثم بعد ذلك اشتغل يعني بالمتون، متون الفقه، متون الحديث، المتون المقتصرة، ونسأل الله التوفيق. أعطي العلم كلك يعطيك بعضه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني الحديث من صلى 40 صلاة في مسجد كتب له براءة من هذا الحديث ضعيف يا شيخ، هذا الحديث ضعيف، لكن القوي أن الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، صلي 40 صلي 50 كل صلاة نافلة أو فرض هي بألف صلاة فيما سواه. ها؟ أي في كل الأحوال، في المسجد كله لو بلغ صنعاء فهو مسجده. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم الصف الأول أفضل، أي أفضل، ولكن أي نعم، ولكن الفضل في المسجد، في المسجد كله. أي نعم، ها أي. إذا مررتم بحلق الذكر فارتعوا. أنت تأخذ درس وتريد الصف الأول، على كل حال ستثاب، إنما الموازنة عند الله عز وجل بحسب الأحوال. يعني هل الأفضل الذي حضر الصف الأول وترك الدرس، أو الذي حضر الدرس ولم يتمكن من الصف الأول في نيته أنه يحضر الصف الأول إن أمكنه، ما أمكنه هو معذور، اشتغل بعذر وهو طلب العلم. نعم صدقت، الإمام أحمد يقول طلب العلم يعني الشرعي، العلم النافع أفضل من النافلة، صحيح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال: إذا جيت في صلاة الفجر والإمام في الصلاة، هل يجوز أن أصلي السنة بعد الفجر؟ نعم، تقضيها بعد الفجر. لا أقدر على صلاة الفجر لظروف مرض، فما هو حكم الدين؟ كل حال مريض لا حرج عليه، المريض نسأل الله له الشفاء، مريض مرضا يمنعه من نعم حضور، لكن ليش ما يمنعك المرض إلا من حضور صلاة الفجر؟ ها؟ ما أدري، أخاف أن المرض هذا نوم، تسحر بالليل وتنام، ما أدري. على كل حال يقول هناك قول يردد في حق الرسول صلى الله عليه وسلم وليس من الكتاب ولا من السنة، ويوصف بالعذراء في خدرها من الحياة، هل هذا في حقه مقبول؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. أي نعم، ورد هذا الوصف، وصف بالحياة حتى أنه عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها، وهو الحياء المشروع. عليه الصلاة والسلام إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق، فهو عليه الصلاة والسلام لا شك أنه يوصف بالحياء، والحياء شعبة من شعب الإيمان، وأشد حياء من العذراء في خدرها. ليس هذا تشبيه النبي بالعذراء، لا، لكنه تشبيه الحياء بالحياء، كتشبيه الرؤية بالرؤية، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. ليس تشبيها لله بالقمر، ولكن تشبيه لرؤيتنا برؤيتنا، تشبيه رؤيتنا نعم القمر، تشبيه رؤيتنا الله برؤيتنا بالقمر، فهو تشبيه الرؤية بالرؤية، وليس تشبيه المرء بالمرء. وهكذا ليس تشبيه يعني من اتصف بالحياء نعم بمن اتصفت بها، لا، ليس تشبيه الحيي بالحيية، ولكنه تشبيه الحياء بالحياء، والحياء جنسه واحد، الحياء نوعه واحد.